واقتضاء إتيانه سبحانه وتعالى بقوله حتى الدلالة على انتهاء الغاية بأنه إذا بعث فيهم هذا الرسول فإنهم سيؤمنون وسيتركون ما هم عليه من الشرك. وهل وقع هذا أم لم يقع؟ ما الجواب؟ وقع من بعضهم ولم يقع من بعضهم. فحينئذ كيف يخبر الله عز وجل بأن الكافرين من أهل الكتاب والمشركين سيبقون على كفرهم حتى تأتيهم البينة، فإذا أتت البينة فسيتركون كفرهم، ولم يقع الأمر كذلك؟ ومن هنا نشأ الإشكال والغموض. فما الجواب؟ واضح الإشكال؟ الإشكال أن الله أخبر أن المشركين أن الكافرين من أهل الكتاب والمشركين لن يزالوا على تلك الحال من الكفر والشرك حتى تأتيهم البينة وهي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما جاءتهم البينة منهم من آمن ومنهم من كفر، فما جواب الإشكال غيره؟ الجواب عن هذا الإشكال أن يقال إن الخبر الذي أخبر به الله سبحانه وتعالى لا يراد منه ما ستؤول إليه الحقيقة، وإنما المراد منه تقريعهم وتبكيتهم وتوبيخهم على الحال التي هم عليها، لا أنهم سيؤمنون جميعا بهذا النبي، بل منهم من سيؤمن ومنهم من سيكفر. فجيء بهذه الآية على وجه التقريع والتبكيت لهم بأن الله سبحانه وتعالى سيظهر لهم آية وهي رسول يتلو صحفا مطهرة، ومع ذلك سيكون فيهم من يؤمن ومنهم من يكفر. نعم. وقال تعالى: مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق. بين المصنف وفقه الله أن معنى قوله تعالى مطهرة في قوله سبحانه وتعالى يتلو صحفا مطهرة أنها منزهة عن كل ما لا يليق، فالتطهير التنزيه. وما الفرق بين كونها طاهرة أو مطهرة؟ ما الجواب؟ أو اعكس، المصحف الذي بأيدينا ورقه طاهر أم ورقه مطهر؟ ورقه طاهر، ولكن المطهر هو الذي لا يقبل النجاسة بحال. ولذلك هذه الآية وهي قوله تعالى يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة لا يراد بها المصحف الشريف، وإنما يراد بها ما كتب فيه القرآن في اللوح المحفوظ. ويفسر ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة عبس: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فمعنى هذه الآية يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، يعني يتلو ما كتب في الصحف المطهرة في اللوح المحفوظ. وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة البروج: بل هو قرآن مجيد، أين؟ في لوح محفوظ. فهو سبحانه وتعالى يشير إلى الصحف المطهرة التي كتب فيها القرآن في اللوح المحفوظ، ولا يراد بذلك أوراق المصحف. ولذلك فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى لما ذكر له قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون قال أشبه شيء هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى في سورة عبس: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. فأخبر أن الصحف المطهرة هي التي كتب فيها القرآن في اللوح المحفوظ، وأن المطهرون الذين يمسونه هم الملائكة. فالمطهر وما ذكره الله عز وجل وصفا لملائكته أو كتابه يراد به ما لا يقبل النجاسة بحال، وأما الطاهر فهو الذي يقبل النجاسة، فقد يكون طاهرا وقد يكون نجسا. نعم. وقال تعالى قيمة مستقيمة. وقال تعالى على هذا الذي ذكره المصنف يكون قوله تعالى فيها كتب قيمة يعني فيها كتب مستقيمة على الحق. والناس يقولون اليوم هذا الكتاب كتاب قيم ولفلان كتب قيمة، يريدون بها أنها مفيدة ذات نفاسة، وهذا المعنى لا تعرفه العرب في لسانها، وإنما القيم المستقيم كما قال تعالى ذلك الدين القيم، يعني الدين المستقيم. وقوله تعالى هنا فيها كتب قيمة، يعني فيها كتب مستقيمة على الحق. نعم. وقال تعالى مخلصين له الدين قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله. وقال تعالى حنفاء مقبلين عليه مائلين عما سواه. بين المصنف وفقه الله أن معنى قوله تعالى حنفاء مقبلين عليه، فالحنيف جمعه حنفاء، وإذا كان الحنفاء هم المقبلون على الله المائلون عما سواه، فإن الحنيف حينئذ هو المقبل على الله المائل عما سواه. وأيهما وضع له اسم الحنف في اللسان، هل هو الإقبال أم الميل؟ ما الجواب؟ الإقبال. فالحنيف في لسان العرب هو المقبل، ومنه يسمى الرجل أحنف إذا كانت إحدى قدميه مقبلة على الأخرى. وليس الحنف في أصل الوضع العربي الميل، وإنما هو لازمه، ولذلك قال المصنف مقبلين عليه، أي أن الحنف هو الإقبال حقيقة. فالحنيف هو المقبل على الله عز وجل، ولازم ذلك الإقبال أن يكون مائلا عما سواه. وإذا كان العبد مقبلا على الله بالتوحيد فإنه يكون مائلا عن الشرك، وإذا كان العبد مقبلا على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مائلا عن البدعة. والعرب تفسر الألفاظ بما وضعت له، وقد تذكر لوازمها، أما عكس ذلك فليس من سنن العرب، فالذي يفسر الحنيف فيقول الحنيف هو المائل عما سوى الله المقبل على الله، يكون قد فسر اللفظ أولا بلازمه ثم فسره بعد بما وضع له، وهذا عكس الحقيقة الوضعية اللغوية، والكلمة تفسر بما وضعت له لا بلازمها. والقول في هذا المحل نظير القول الذي تقدم في تفسير الرب بأنه المعبود، فالذين ذكروا ذلك من أهل اللغة فسروه بلازمه لا بما وضع له في لسان العرب، فإن العرب لا تعرف الرب بمعنى المعبود، وإنما هو دائر عندهم على ثلاثة معان: السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه. نعم. وقال تعالى فائدة، هذه من باب التصريف القرآني، كلمة حنيف في القرآن هل جاءت مرفوعة حنيف، أم جاءت منصوبة حنيفا، أم جاءت مجرورة حنيف؟ ما الجواب؟ لم تأتي في القرآن إلا منصوبة. ومثل هذا هو الذي ينبغي أن يرعاه الإنسان، كيف تكرر هذه الكلمة في مواضع متعددة وكلها على النصب ولم تأتي مرفوعة ولا مجرورة؟ أليس هذا محلا للسؤال؟ محل أم ليس بمحل؟ محل. الإنسان لا يقرأ القرآن الكريم كأنه كلام البشر، هو كلام رب البشر سبحانه وتعالى، فلا يكون الإتيان به على وجه مضطرد إلا لأمر معتد به. فمثلا أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، تكرر حمد الله عز وجل في القرآن، لكن هل في القرآن الحمد للرحمن، أو فيه الحمد للرحيم، أو فيه الحمد للعزيز، أم كله حيث ذكر كان الحمد لله؟ ما الجواب؟ الحمد لله. فلا بد أن هذا لأمر، لا بد أن وروده على هذه الصفة لأمر نرجع إليها، لكن لماذا وقع حنيفا في القرآن منصوبا؟ والجواب طيب ممنوع من الصرف، يأتي مجرور يكون بالفتحة، يأتي مضموم ويكون غير منون. ما الجواب؟ لا أحيانا ما يكون، يكون حال. الجواب لأن باب النصب عظمه المفعولية والحالية أكثر ما تأتي المنصوبات في باب المفعولية بأنواعها الخمسة، أو تأتي حالا، والمنصوب إذا ذكر فيه إغراء به، فجيء بكلمة حنيفا منصوبة للإغراء بأن يكون العبد على حال الحنيفية، فاضطرد نصبها إغراء بأن يمتثل العبد هذه الحال، لأن باب النصب عظمه المفعولية على أنواعها المختلفة والحالية، فجيء بها على هذه الصورة للإغراء بأن يتلبس العبد بهذه الحال وهي حال الحنيفية. وأما مجيء الحمد لربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بذكر اسمه سبحانه وتعالى الله، فالمراد به بيان موجب الحمد، فإن حمد الله واقع لأنه الله، فهو محمود لأنه المستحق للإفراد بالوحدانية والعبادة، وإذا كان مستحقا للإفراد بالوحدانية والعبادة فهو المحمود على الوجه الأكمل. فاضطرد في القرآن قوله سبحانه وتعالى الحمد لله، ولم يأتي فيه الحمد مضافا لغير هذا الاسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى. وقال تعالى دين القيمة، دين الكتب القيمة وهو الإسلام. وقال تعالى البرية الخليقة. وقال تعالى جنات عدن، جنات إقامة لا يتحولون عنها. ذكر المصنف وفقه الله في معنى قوله تعالى جنات عدن أنها جنات إقامة لا يتحولون عنها، أي أهلها. ولماذا لا يتحول أهلها عنها؟ ما الجواب؟ خالدين فيها. طيب، هل يريدون غيرها؟ الذي يتحول من موضع إلى موضع إنما حمله على التحول إرادة ذلك الموضع، فالإنسان قد يتحول من القرية إلى المدينة لأنها أنفع له، وقد يتحول من السكنة في حي في المدينة إلى حي آخر لأنه أنفع له، لكن أهل الجنة لا يرون أن موضعا خيرا لهم من هذا الموضع، ولذلك قال تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، فهم لا يريدون أن يتغيروا منها، ولذلك كما أخبر المصنف لا يتحولون عنها لأن نفوسهم لا تتشوف ولا تتطلع لغيرها. نعم. أحسن الله إليكم معاني سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها رجت رجا شديدا. ذكر المصنف وفقه الله أن معنى قوله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها أنها ترج رجا شديدا. وفي أي جهة يكون هذا الرج؟ في أي جهة؟ في الأرض جميعا، لأن الله قال إذا زلزلت الأرض زلزالها، فهو زلزال للأرض جميعا. والزلازل التي تنتاب الأرض نوعان، أحدهما زلزال الأرض والآخر زلزال في الأرض، والفرق بينهما أن الأول يعم الأرض جميعا ولا يكون إلا مرة واحدة يوم القيامة، والثاني زلزال في الأرض وهذا يكون قبل يوم القيامة مفرقا في جهاتها. واضح الفرق بين النوعين؟ زلزال الأرض هذا زلزال واحد، ولكن زلزال في الأرض هذا أنواع متعددة. طيب، هنا سؤال، ما فائدة الزلازل التي تكون في الأرض ولا تأتي عليها جميعا وإنما تكون تارة في جهة وتارة في جهة وثالثة في جهة؟ تكون أحسنت تكون مقدمة للتنبيه للزلزال الأعظم. هذه فائدة الزلازل التي تقع متفرقة، فهي تنبه إلى وقوع الزلزال الأعظم ليتعظ الناس ويدكر. ومن طرائق الشريعة أنها تقدم للأمر العظيم بمقدمات، ومنه في هذا الجنس فيما يتعلق بعلامات يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل دجال كبير يكون متى يكون في آخر الزمان من مقدمات علامات الساعة. وهذا الدجال يكون قبله دجاجلة صغار أم لا يكون؟ يكون. فما فائدة هؤلاء الدجاجلة الصغار؟ التنبيه إلى الدجال الأكبر. وفهم هذا ينبئك عن الحكمة أن الإنسان في كل صلاة يستعيد من فتنة الدجال. قال أهل العلم: لأن في استعادته من الدجال الأكبر استعاذة من كل دجال أصغر منه. رأيتم الحكمة؟ استعادته من الدجال الأكبر ينطوي فيها استعادته من كل دجال أصغر منه. فإذا قال لك قائل: الناس لم يزالوا منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذون من الدجال ولم يخرج الدجال، فأي فائدة من استعادتهم؟ فالجواب أن في استعادتهم من الدجال الأكبر استعادة من كل دجال دونه. ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية وابن سعدي في مجموع الفوائد. نعم. وقال تعالى: أثقالها ما تثقل به مما في بطنها. ذكر المصنف وفقه الله أن معنى قوله أثقالها ما تثقل به مما في بطنها، أي شيء في بطنها؟ الأموات والكنوز. وش الدليل أن الكنوز تخرج يوم القيامة؟ هذا الذي ذكره الأخ صحيح، وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم أن الأرض تلفظ أفلاد أكبادها من الكنوز من الذهب والفضة. فهذا القول الذي ذكره المصنف ما تثقل به مما في بطنها يعني من الموتى وغيرهم، أما اقتصار بعض المفسرين على الموتى فهو بعض ما تثقل به الأرض، فالأرض تثقل بالموتى وتثقل بالكنوز وكلها مما يخرج حينئذ. نعم. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب. وقال تعالى: أشتاتا أصنافا متفرقين. وقال تعالى: ذرة هي النملة الصغيرة. أحسن الله إليكم معاني سورة العاديات: بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال الله تعالى: والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. وقال تعالى: فالموريات قدحا، الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار، فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون، والمراد بها الخيل. وقال تعالى: فالمغيرات، فالمباغتات الأعداء بما يكره، وقال تعالى: فأثرن به فهيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن. وقال تعالى: نقع غبارا. وقال تعالى: فوسطن به، أي توسطن براكبهن. هؤلاء الآيات كما ذكر المصنف وفقه الله كلهن يتعلقن بذكر أحوال من أحوال الخيل، وإن الله سبحانه وتعالى قد عظم أعظم المركوبات التي كانت تفخر بها العرب في سورتين، فأعظم المركوبات التي كانت تفخر بها العرب الخيل والإبل، فأما الخيل فعظمت في هذه السورة إذ أقسم الله عز وجل بها على أحوالها التي ذكرت، وأما الإبل فعظمت في سورة الغاشية في قول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. نعم. وقال تعالى: لك نود لكفور بنعمة ربه. قال المصنف في تفسير قوله تعالى: لك نود لكفور بنعمة ربه، وهذا وصف للإنسان اكتسبه الإنسان من صفتين اتصف بهما، وهما ايش؟ في قول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فكفر الإنسان لظلمه وجهله، وإذا خرج الإنسان من الظلم إلى العدل ومن الجهل إلى العلم انتفى عنه الكفر. ولذلك فإن أصل كل خير هو العلم والعدل، كما ذكره أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان. والعدل لا يمكن إلا بعلم، فالصحيح أن الأمر يرجع إلى العلم. وإلى هذا جنح القرافي رحمه الله تعالى في كتاب الفروق، فذكر أن أصل كل خير هو العلم، فينبغي أن يحرص الإنسان على العلم، لأن دفع الصفتين اللتين طبع عليهما وهما الجهل والظلم إنما يكون بعلم. فإذا كان عند الإنسان علم عدل، وإذا علم الإنسان فعدل لم يقع في الكفر، سواء في كفر الرب سبحانه وتعالى أو في كفر من له حق من الخلق. نعم. وقال تعالى: الخير هو المال. ذكر المصنف أن الخير في قوله سبحانه وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال، ويدل على ذلك قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا. وهذه الخيرية للمال خيرية مطلقة أم خيرية مقيدة؟ هل المال خير مطلق أم خير مقيد؟ ما الجواب؟ ما الجواب يا عبد الله؟ كيف مقيد؟ يعني خير مقيد لأن الإنسان إذا أدى حق الله فيه وأنفقه في وجوهه واكتسبه من وجوهه المباحة كان خيرا، وإن اكتسبه من وجوهه المحرمة وجعله في وجوه المحرمة فإنه لا يكون خيرا. ولذلك فإن الخير ينقسم إلى قسمين: أحدهما الخير المطلق ومحله الأمور الدينية، والثاني الخير المقيد ومحله الأمور الدنيوية. فالقسم الأول وهو الخير المطلق كل ما يتصل بأمر الدين، فإن أمر الدين كله خير. وأما الثاني فقد يكون لبعض الخلق فيه منفعة وخير، وقد يكون لغيره فيه ضرر وشر. نعم. أحسن الله إليكم معاني سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قال الله تعالى القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرأ قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها. ذكر المصنف وفقه الله في معنى القارعة أنه من أسماء يوم القيامة، وهذه من تشير إلى التبعيض، فهو اسم من بعض أسماء يوم القيامة، فيوم القيامة له أسماء كثيرة. ومن سنن العرب في كلامها أنها إذا عظمت شيئا كثرت أسماءه، من سنن العرب في كلامها أنها إذا عظمت شيئا فإنها تكثر أسماءه، ولأجل هذا فإن لربنا سبحانه وتعالى أسماء كثيرة، ولرسولنا صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، وكل معظم فله أسماء كثيرة. والعرب لما كانت تحب الإبل، فإن الذي ذكره بعض أهل اللغة أن العرب جعلت من أسماء الإبل مما يتعلق بأوصافها 5000 اسم، كل ذلك تعظيما للإبل، لأنها هي أعظم دوابهم التي كانوا يفخرون بها. وعلى هذا فقس، فتكثير أسماء يوم القيامة تعظيم لذلك اليوم العظيم. وهذه الأسماء ليست من جنس المترادف الذي يقع كل لفظ موقع الآخر، بل كل اسم منها فيه صفة سوى الأولى. فمثلا تسميتها بالقارعة سميت بذلك لأنها تقرع قلوب الخلق وتزعجهم بأهوالها، والحاقة سميت بذلك لأنها لازمة واجبة الوقوع لا بد من تحققها. وهذا الأصل نافع في فهم كلام العرب عامة وفي القرآن خاصة، فلا تظنن أن كلمة جاءت في القرآن تكون بمعنى الأخرى، بل لا بد أن يكون بينهما افتراق، وإن وقع بينهما اشتراك في أصل المعنى. نعم. وقال تعالى كالفراش المبثوث. الفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، والمبثوث المنتشر. ذكر المصنف وفقه الله أن معنى قوله سبحانه وتعالى كالفراش المبثوث أن الفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، والمبثوث المنتشر. وهذا المعنى موجود في كلام الله عز وجل في قوله إيش؟ يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، فوصفهم بأنهم جراد منتشر. فأحسن ما فسرت به هذه الآية هي تلك الآية، وهذا من جنس ما ذكرنا لكم من تفسير القرآن بالقرآن باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ. وهذا كثير لمن أدمن النظر في القرآن الكريم، فإنه يتبين له معنى آية بآية أخرى. نعم. وقال تعالى كالعهن المنفوش. كالصوف المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض. وقال تعالى فأمه هاوية. مأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها. طيب، هذه الآية تفسر أي آية تقدمت معنا في هذا المقدار الذي قرأناه في قصار المفصل؟ قال فأمه هاوية، قال مأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها. لا. الهاوية يقال لما على أو لما سفل؟ لما سفل، فتكون تفسيرا لقول الله عز وجل ثم رددناه أسفل سافلين. هذا تفسير السفل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، ولا يذكر شيء من النار على وجه الصعود، وإنما يذكر على وجه السفل، وهذا واقع في عدة آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: حامية شديدة الحرارة من الوقود عليها. ذكر المصنف وفقه الله أن معنى قوله حامية شديدة الحرارة من الوقود عليها بضم الواو. فما الفرق بين الوقود والوقود؟ أيوة، ما تشعل به. أحسن. الوقود هو الإيقاد والإشعال، والوقود هو ما توقد وتشعل به، والنار وقودها إيش؟ الناس والحجارة، يعني تشعل بذلك، فهو وقودها بفتح الواو. نعم. أحسن الله إليكم. معاني سورة التكاثر: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الله تعالى: ألهاكم شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله. وقال تعالى: التكاثر التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال. ذكر المصنف وفقه الله أن التكاثر هو التفاخر بالكثرة، ثم بين أن هذا المتفاخر بكثرته هو ما يرغب فيه من الدنيا، وما يرغب فيه من الدنيا مذكور في آية من آل عمران ذكر المصنف بعض الأفراد المعدودة فيها، وهي قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء إيش والبنين، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والأنعام والخيل المسومة. واحد يذكرنا بالآية. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه كلها الأفراد المرغب فيها مما يتكاثر فيه الناس، فبيان ما يقع فيه التكاثر بالمذكور في القرآن خير من ذكر غيره، لأن غيره قد لا تجتمع كلمة الناس في كونه مرغبا فيه. وأما ما ذكر الله سبحانه وتعالى أن الناس زين لهم حبه فإن ذلك مأذون فيه. وفي هذه الآية وهي زين للناس حب الشهوات إعلام بأن حب الشهوات غير اتباع الشهوات. ما الفرق بينهما؟ الآن هذا الذكر امتنان أم ليس امتنانا؟ زين للناس حب الشهوات، امتن الله عز وجل عليهم، لكنه قال في آية أخرى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، على وجه المدح من الذم لهم الذم. طيب ما الفرق بين تزيين الشهوات وبين اتباع الشهوات؟ يحتاج إلى دليل المحرمة. تزيين الشهوات هو وجدان الميل إليها في النفوس، فأوجد الله سبحانه وتعالى الميل إلى الشهوات في النفوس لتستكمل حظها مما أذن الله سبحانه وتعالى به، فهو مباح مأذون فيه. وأما اتباع الشهوات فهو جعلها حاكمة يدور المرء مع حكمها ولا يخرج عنه، فيترك حكم الله لأجل حكم الشهوة، فحب الشهوة مأذون واتباع الشهوة إيش؟ ممنوع أم مأذون فيه؟ ممنوع غير جائز، فلا يجوز للإنسان أن يتبع الشهوة بأن يجعلها حاكمة عليه. نعم. وقال تعالى علم اليقين العلم الثابت في القلب. وقال تعالى عين اليقين عيانا بأبصاركم. ذكر المصنف في بيان هاتين الجملتين علم اليقين، علم اليقين وعين اليقين، أن علم اليقين هو العلم الثابت في القلب، وأن عين اليقين هو معاينة ذلك بالأبصار. وأصل اليقين هو استقرار الشيء وثباته، ومنه قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تستقر نفسك بخروج روحك فتبقى على هذه العبادة حتى تحصل لك هذه الحال. ومنه قولهم يقن الماء إذا استقر في قرار. فما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه من اليقين يعني ما يستقر في النفوس. وهذا المستقر في النفوس من اليقين له ثلاث مراتب. فالمرتبة الأولى هي علم اليقين، وهو ما يقع في القلوب من معاني ذلك. والمرتبة الثانية هي عين اليقين، وهي اطلاع النفوس عيانا على ما سكن فيها من قبل. ووراء هاتين المرتبتين المذكورتين في هذه السورة مرتبة ثالثة، وهي مرتبة حق اليقين، وهي الكينونة والمصير إلى ما استقر في النفس من المعاني. وبيان ذلك بالمثال أن المسلمين يوقنون بأن الله سبحانه وتعالى جعل في الآخرة دارا للمنعمين هي الجنة، ودارا للمعذبين هي النار. فهذا إيش؟ علم اليقين. فإذا كان يوم القيامة وشهدها الناس بأبصارهم فإن هذا هو عين اليقين. فإذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار صار علمهم بالجنة والنار حق اليقين، وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بعد ذكر أحوال أهل الجنة والنار في سورة الواقعة: إن هذا لهو حق اليقين. فالمراتب الثلاث مذكورة في القرآن الكريم في هذه المواضع التي بينا. نعم. أحسن الله إليكم معاني سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الله تعالى: والعصر، الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس. بين المصنف وفقه الله أن العصر المقسم به في صدر سورة العصر أنه الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس. وهذا عند بعض الناس هو بعض العصر، لأنهم يفسرون العصر بالدهر فيقولون العصر الدهر، ومنه هذا الوقت الكائن في آخر النهار. وأي المدتين أشمل وأعظم، العصر الذي هو الدهر أم العصر الذي هو آخر النهار؟ أيهم أعظم، العصر الذي هو الدهر أم العصر الذي هو آخر النهار؟ الدهر، لأن الدهر يشمل الأيام جميعا. فلماذا عدل عن تفسير العصر بالدهر إلى تفسيره بالوقت المعروف آخر النهار؟ ما الجواب؟ لأفضلية وقت العصر. طيب، جزاك الله خير، هذا حسنا، أحسنت. أن المعهود في الخطاب الشرعي إذا ذكر العصر فالمراد به الوقت الذي هو آخر النهار، ولا تجد في الخطاب الشرعي في القرآن أو في السنة أو في كلام الصحابة أن العصر يطلق ويراد به الدهر. وهذه قاعدة نافعة وأصل عظيم من أصول التفسير، وهي تفسير كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعهود في الخطاب الشرعي، يعني المستعمل المضطرد. فالعصر على معنى الدهر ليس موجودا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الصحابة، لكن المعروف المعهود في كلامهم هو العصر بمعنى آخر النهار. وهذه القاعدة يستفاد منها في مسائل، منها مثلا في قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. النافرة هل هي المجاهدة أم التي تخرج لطلب الفقه في الدين؟ ما الجواب؟ عبد الرحمن. المجاهدة. لماذا؟ اللي هو معهود إيش؟ النفير. حسنت. النافرة هي المجاهدة. لماذا؟ لأن النفير إذا أطلق في القرآن والسنة لا يراد به إلا الجهاد، فيكون معنى الآية: فلولا نفر من كل فرقة، يعني خرج للجهاد من كل فرقة طائفة. لماذا؟ ليتفقهوا في الدين، متعلق بقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا يحسن بهم أن يخرجوا جميعا للجهاد، وإنما يخرج بعضهم للجهاد ويبقى بعضهم للتفقه في الدين. وهذا أصح القولين في تفسير الآية. رجح بماذا؟ بمعهود الخطاب الشرعي. بمعهود الخطاب الشرعي. إذا وجدت الآية أو الأحاديث التي يذكر فيها النفير لا تجده إلا على معنى الجهاد، فحسن في هذا الموضع المجمل أن يفسر النفير بأنه الجهاد، فتكون الفرقة النافرة هي الفرقة إيش؟ المجاهدة، والفرقة القاعدة هي الفرقة التي تتفقه في الدين. ولذلك بعض الناس يقلبون الأمر فيعيبون القعود في التفقه للتفقه في الدين، ويزعمون أنه قعود عن نصرته، وهذا باطل، لأن الذي يقعد بنية تفقيه المسلمين في الدين وتعليم المجاهدين وغيرهم أحكام الدين فهو أعظم من غيره حظا، لأن العلم هو ميراث النبوة، وهؤلاء يجلسون لأجل حفظ ميراث النبوة على الأمة. وضياع الأوطان ليس كضياع الأديان، فإن المسلمين قد يضيع منهم وطن ولكن يبقى دينهم، ففي ذلك جبر لكسرهم، ولكن البلية إذا ضاع وطنهم وضاع دينهم، هذه هي البلية التي لا دواء لها، وهي العورة التي لا تستر. ومما يدفع هذا البلاء عن المسلمين أن يكون فيهم من يطلع بهذا الأمر، وهو التفقه في دين الله سبحانه وتعالى كما أمر الله سبحانه وتعالى به. وهذه القاعدة وهي معهود خطاب الشرع أحوج ما يحتاج إليها المسلمون اليوم ليستيقنوا بالثبات على الدين الذي مات عليه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين واحد لا بأديان متعددة، ومات صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ترك لنا منه خبرا. فمن أراد أن يميز الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى معهود الشريعة حينئذ لتندفع عنه الشبهات. ومن أمثلة ذلك مثلا أن بعض المتأخرين قالوا: إن المصافحة بين الرجل والمرأة جائزة لا شيء فيها. قيل: ما دليلكم؟ قالوا: عموم الأحاديث في المصافحة، إذا التقى المسلمان فتصافحا. قال: فلو التقى المسلمان رجل ورجل، أو امرأة وامرأة، أو رجل وامرأة، أو امرأة أو رجل بالقسمة العقلية الرباعية، اندرج في ذلك كل هؤلاء فجاز لهم أن يتصافحوا. والجواب عن هذا ما الجواب؟ من نفس الحديث ما الجواب؟ المصافحة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين كانت بين الرجال والرجال والنساء والنساء فقط، أم كذلك بين الرجال الأجانب مع النساء الأجانب؟ بين الرجال والرجال والنساء والنساء فقط، والرجال مع النساء اللواتي هن محارم لهن، أما النساء الأجنبيات فلم يكن ذلك موجودا. فالذي يستدل بالعموم قد ترك معهود خطاب الشرع. واضح هذا المثال؟ مثال آخر: الاستدلال بعموم أحاديث ضرب الدفوف على الأنكحة، وأن الشريعة أمرت بضرب الدف لإظهار النكاح. قالوا: فهذا يعم الرجل والمرأة، فالمرأة تضرب الدف في النكاح والرجل يضرب الدف في النكاح. قالوا: لأن الأدلة عامة. لكن إذا رجعنا إلى معهود خطاب الشرع فإننا لا نجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين أن رجلا ضرب بدف في عرس، فعلم أن الأمر بضرب الدف ليس عاما لكل أحد، وإنما هو مخصوص بالنساء في الأعراس. فهذه القاعدة وهي قاعدة معهود خطاب الشرع قاعدة عظيمة في فهم الشريعة. نعم. وقال تعالى: وتواصوا بالحق أمر بعضهم بعضا به. نعم. أحسن الله إليكم معاني سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قال الله تعالى: ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال. بين المصنف وفقه الله أن ويل التي استفتحت بها السورة كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال، وهذا المعنى معروف في لسان العرب. أما الحديث المروي ويل واد في جهنم فإنه لا يثبت فيه شيء، والثابت تفسير هذه الكلمة ويل بأنها كلمة وعيد وتهديد. والعرب قد جعلوا في كلامهم 5 كلمات للتعديد والوعيد اتحدت معنى ووزنا، وهي ويل وويح وويك وويس وويب. فهؤلاء الكلمات الخمس كلهن لإرادة التهديد والوعيد، ولا سادس لهن، ذكره ابن خالويه في كتاب ليس، وأشرت إلى ذلك بقولي ويل وويح ثم ويك ويس ثم ويب لخمس تقال ثم ويح ويل وويح ثم ويك ويس ويب لتهديد تقال الخمس، يعني أن هؤلاء الكلمات الخمس مجعولة للتهديد في كلام العرب. نعم. وقال تعالى: همزة اللمزة هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله، والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة. قول المصنف: والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة، يعني لتعظيم فعل الفاعل. فهؤلاء الذين قاموا بذلك قد أبلغوا في فعلهم حتى استحقوا أن يوصفوا بهذه الأوصاف المجعولة في كلام العرب للدلالة على المبالغة، مما يسمى بصيغ المبالغة. نعم. وقال تعالى: لينبذن ليطرحن. وقال تعالى: الحطمة كثيرة الحطم والهشم لما يلقى فيها. وقال تعالى: الموقدة المسعرة المشعلة بالناس والحجارة. وقال تعالى: تطلع على الأفئدة تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها. ذكر المصنف وفقه الله أن معنى قوله تعالى تطلع على الأفئدة تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، ثم بين أن ألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها، فذكر تعذيب القلوب دون تعذيب غيرها بأن النار تبلغ إليها لأجل أمرين: أحدهما

الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال الله تعالى لإيلاف قريش ما لزموه واعتادوه مع الأنس به. وقال تعالى إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. ذكر المصنف وفقه الله أن معنى قوله تعالى إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام، وكانوا يذهبون إلى الشام في الصيف لأنها إيش؟ باردة، ويذهبون إلى اليمن في الشتاء لأنها حر أم باردة؟ أنتم تقولون يذهبون للشتاء لأن للشام لأنها في الصيف لأنها، واليمن يذهبون في الشتاء لأنها. في أحد من أهل اليمن يخبرنا عن اليمن في الشتاء باردة أم حارة؟ يقول باردة الأخ، يعني صنعاء ليس فيها مكيفات أكثر البيوت لأنها باردة. ولكن اليمن المرادة في هذه الآية هي اليمن الأسفل، هي اليمن الأسفل الذي يسمى تهامة، وبعضه اليوم في المملكة العربية السعودية وبعضه لا زال في بلاد اليمن، وكل ما تيامن عن الكعبة يسمى يمنا، فهذا هو اليمن المراد وليس الجبال، وإنما المراد تهامة التي تكون دافئة في الشتاء. وهذه الآية وهذه السورة سورة قريش فيها إشارة إلى قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد جعل في كتابه سورة باسم النبي صلى الله عليه وسلم هي سورة محمد، وجعل سورة باسم قومه وهي سورة قريش، لكنه لم يجعل سورة باسم جنسه وهم العرب. لماذا؟ هو جعل سورة باسمه هو، ثم ترقى فجعل سورة باسم قبيلته، ثم لم يقع الترقي ولم تسمى سورة من سوره سورة العرب. ما الجواب؟ لأن القرآن كله عربي. الجواب لأن القرآن كله عربي، فأغنت هذه المنة فيه عن تخصيص سورة منه، فإن الله عز وجل قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربية إلى آخر الآيات في هذا المعنى. فعدولا عن تلك المنة الصغيرة إلى المنة العظيمة لم تسمى سورة واحدة بسورة العرب، وإنما القرآن كله عربي. أحسن الله إليكم معاني سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال الله تعالى بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال. ما علاقة الحساب والجزاء بالدين؟ هذه ذكرناها لكم مرتين أمس. الحساب مقدمته والجزاء خاتمته. وقال تعالى يدفع بعنف وشدة، وقال تعالى يحض يحث، وقال تعالى يراءون يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها. ذكر المصنف في بيان معنى قوله تعالى يراءون قال يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها، فيستفاد من هذا أن الرياء هو إظهار العبد عمله ليحمده الناس عليه، إظهار العبد عمله ليحمده الناس عليه. وعلى هذا إذا أظهره ليقتدي به الناس هل يكون مرائيا؟ الجواب لا يكون مرائيا، لأنه أخرجه ليقتدي الناس به لا ليشكروه على هذا العمل. وثم سؤال آخر، وهو ما الفرق بين الرياء والتسميع؟ لأنهما وقع جميعا في حديث جندب في الصحيحين، من رأى الله به ومن سمع الله به، فما الفرق بينهما؟ نعم. الرياء ماذا؟ على وجه التغليب. والتسميع ما هو التسميع؟ نسأل ما هو التسميع؟ هو نفسه لكن الرياء أعلى، وما الفرق بينهما؟ يا أخي أحسنت. نعم. يشتركان أنهما جميعا يوديهما العبد ويظهر عمله، لكن يفترقان في آلة بلوغ ذلك ومعرفته، فالرياء يدرك بالعين فينظر الناس إليه، والتسميع يدرك بالسمع فيسمع الناس به. نعم. وقال تعالى: الماعون، الزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله. أحسن الله إليكم معاني سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. قال الله تعالى: الكوثر هو نهر في الجنة. ذكر المصنف وفقه الله أن الكوثر الممتن على النبي صلى الله عليه وسلم به هو نهر في الجنة، وعدل عما ذكره بعض المفسرين من أن الكوثر فوعل من الكثرة، فهي كثرة الخير. وأيهما أعم، نهر في الجنة أم كثرة الخير الذي لا حد له؟ ما الجواب؟ كثرة الخير الذي لا حد له. إذن لماذا عدل المصنف عن كثرة الخير إلى تخصيصه بالكوثر؟ ما الجواب؟ هو نعم مذكور في الأحاديث النبوية، لكن يقولون هو كثرة الخير ومن ذلك الخير النهر هذا. ما الجواب؟ نعم أحسن، لأن كثرة الخير تكون لأهل الجنة جميعا، فإن الله قال: عطاء غير مجدود، وقال: عطاء حسابا، والتنكير للتعظيم، فكثرة الخير واقعة لكل أحد في الجنة، لكن المناسب للامتنان تخصيصه صلى الله عليه وسلم بما لا يكون لغيره. والخير الذي يكون له صلى الله عليه وسلم ولا يكون لغيره هو ذلك النهر الذي يكون في الجنة. نعم. وقال تعالى: شانئك مبغضك. وقال تعالى: الأبتر المقطوع من كل خير. طيب، بعض المفسرين قالوا: الأبتر الذي لا نسل له، فأيهما أصح ولماذا؟ لأمرين: لأن الذي قيل إن السورة نزلت فيه هو العاص ابن وائل، والعاص ابن وائل له عقب، فابنه عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولعمر نسل من ابنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه. والأمر الثاني أن المناسب للامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم بإعظام ذكره هو إخماد الخير عن غيره، فهذا هو المناسب للامتنان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعطى الخير ويوهب له، ومبغضه يمنع الخير ولا يصل الخير إليه. نعم. أحسن الله إليكم معاني سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قال الله تعالى: لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. وقال تعالى: ولا أنا عابد ما عبدتم، قاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأييسهم من عبادته إياها. وقال تعالى: لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك. وقال تعالى: ولي دين الذي رضيه لي ربي فرضيت به وهو الإسلام. ذكر المصنف وفقه الله الفرق بين الدين الذي ينتسب إليه المشركون وبين الدين الذي ينتسب إليه محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه. فالدين الذي ينتسب إليه المشركون قال فيه: الذي رضيتموه، وهو الشرك. والدين الذي ينتسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: الذي رضيه لي ربي، وهو دين الإسلام، لقول الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الإسلام هو الدين الذي رضيه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأتباعه. وأما دين الشرك فإن الله لم يرضه، وإنما رضيه أهله، ولذلك قال في الموضع الأول: لكم دينكم الذي رضيتموه، ولم يرضه الله لكم، وإنما رضيه المشركون لأنفسهم. نعم. أحسن الله إليكم معاني سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال الله تعالى: والفتح، فتح مكة. وقال تعالى: أفواجا، جماعات تلو جماعات. وقال تعالى: توابا، يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. ذكر المصنف وفقه الله أن معنى قوله توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم، فكونه سبحانه وتعالى توابا مركب من أمرين، أحدهما توفيقه الخلق للتوبة، فهو الذي يهديهم لها وييسرها عليهم، والآخر أنه سبحانه وتعالى هو الذي يقبل التوبة من عباده. أشار إلى هذين المعنيين أبو العباس بن تيمية في قاعدة التوبة، وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. نعم. أحسن الله إليكم معاني سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب، خسرت يداه، وهو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف وفقه الله أن معنى قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه، فهو إشارة إلى خسران أبي لهب. وأبو لهب اسمه إيش؟ عبد العزة. فلماذا قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب، ولم يقل تبت يدا عبد العزة، مع أن الكنية تشتمل على التعظيم، فإن العرب لا تكني أحدا إلا تعظيما، هذه قاعدة العرب في الكنية، لا تكني أحدا إلا على وجه التعظيم له. ولم تكن العرب تعرف الألقاب، وإنما كانت أمة أبية لا ترضى بأن ترفع أحدا تعظمه فوق أن تكنيه بكنيته. ولأجل هذا فإن تكنية الإنسان نفسه بالخبر عنها مكروه، لأنه تعظيم للنفس بالخبر عنها لا بأن تجعل له كنية. فمثلا إنسان له ولد محمد يقال له أبو محمد، فهذه الكنية جائزة بل مستحبة، لكن إذا قيل له من أنت فقال أنا أبو محمد فهذا مكروه في أصح قولي أهل العلم، وهو اختيار أبي الفضل ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وهو الذي تدل عليه قواعد الشريعة، لأن الإنسان مأمور بهضم نفسه وحطمها لا بتعظيمها وإجلالها. وكانت العرب إذا سئلت عرفت بأسمائها، من أنت قال فلان ابن فلان، ولا يقول العربي أنا أبو فلان، لأن أنا أبو فلان تعظيم للنفس، والعرب تستقبح تعظيم النفس. وإذا تقرر أن الكنية للتعظيم فكيف يخبر الله عن خسران هذا الرجل مع تكنيته؟ فما الجواب؟ أبلغ في إذلاله وإهانته، أبلغ في إدلاله وإهانته. لما قرن البيان خسرانه بذكر كنيته أشير إلى إذلاله وهوانه، نظير قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، قيل له ذلك على وجه المبالغة في إذلاله وإهانته، فإنه ليس كذلك بل هو ذليل مهان. نعم. وقال تعالى وتب لم يربح، وقال تعالى وما كسب كسبه ولده، وقال تعالى وامرأته حمالة الحطب هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له. هذا الآن قال صاحب الكتاب قال هي أم جميل، وبه يعرف السر لماذا الله عز وجل صرح باسم الرجل مكنا فقال أبو لهب، ولما جاء ذكر المرأة ما جاء بكنيتها فقال أم جميل، وإنما قال امرأته، لأنها ليست أم جميل بل هي أم قبيح، فهي حقيقة بالقبح لا بالجمال، فلما كان في تكنيتها بهذه الكنية ما يشعر بتعظيمها طويت ولم تذكر، ولما كان في كنية أبي لهب ما يشعر بعذابه وهوانه قيل أبو لهب. نعم. وقال تعالى في جيدها حبل من مسد، في عنقها حبل من مسد وهو الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر. أحسن الله إليكم. معاني سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تعالى الصمد السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. بين المصنف وفقه الله أن الصمد في وصف ربنا سبحانه وتعالى معناه السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، فصمدانيته سبحانه وتعالى نوعان، أحدهما صمدانيته بنفسه وهو استغناؤه عن غيره، والآخر صمدانية غيره إليه وهو احتياج غيره إليه سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهذه الآية تفسر الصمدانية المذكورة في هذه الآية، وأن صمدانية الله عز وجل كائنة من شيئين، أحدهما استغناؤه عن خلقه لأنه سيد كامل، والآخر احتياج خلقه إليه ورفع حوائجهم إليه سبحانه وتعالى. وقال تعالى لم يلد ولم يولد ليس له والد ولا ليس له ولد ولا والد. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، لا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم معاني سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قال الله تعالى أعوذ، ألجأ وأعتصم. بين المصنف وفقه الله أن معنى قوله تعالى أعوذ ألجأ وأعتصم، فتكون حينئذ الاستعادة بالله هي الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. وما الفرق بين العياذ واللياذ؟ ما الجواب؟ ما الفرق بين العياذ واللياذ؟ نعم، أخلي عند العمود. سم اللياذ يكون في طلب الخير، والعياذ يكون في الخوف من الشر. وشاهده يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. فاللياد في المؤمل والعياد في المخوف، وهذا المعنى لا يوجد في كلام العرب، وإنما غلط فيه المتنبي ثم تبعه من تبعه من متأخر المفسرين. والصحيح أن اللياد هو بمعنى العياد، لكنه يشتمل على الاختفاء بسر، فهو واقع عند ورود المخوف كالعياد، فإن العياد يقع عند ورود المخوف، فيطلب العائد من يعوذ به ملتجئا معتصما. وكذلك اللائذ يقع منه اللياذ عند وقوع المخوف، لكنه يكون باختفاء وسر، كما قال الله عز وجل قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني بخفاء وسر، لا كما ذكره المتنبي وتبعه من تبعه. نعم. وقال تعالى الفلق الصبح، وقال تعالى غاسق، الغاسق هو الليل، وقال تعالى إذا وقب، إذا استحكم ظلامه، وقال تعالى النفاثات في العقد، الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. بين المصنف وفقه الله أن معنى قوله تعالى النفاثات في العقد الأنفس السواحر، حتى يشمل الرجال والنساء ممن يفعل السحر ويستعين على سحره بالنفخ مع ريح رقيقة مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. والنفخ مع ريق لطيفة يسمى نفث، فالنفث نفخ وزيادة، فالنفخ فيه إخراج هواء فقط، وأما النفث ففيه هواء مع ريق لطيفة، فمن أراد أن ينفث فلا بد من إخراج ريق، وأما مجرد إخراج الهواء فإن هذا لا يسمى نفثا ولا تقع به الرقية، وإنما الرقية تقع بالنفث، وأما النفخ فهو هواء خالص. وانظروا إلى تصرف العرب في كلامهم، فإنهم جعلوا النفخ وآخره الخاء مختصا بالهواء، وجعلوا النفث وآخره الثاء مختصا بما صحب من الهواء بريح لطيفة، لأجل ما بين الخاء والثاء من البون الشاسع في القوة، فالخاء حرف استعلاء ناسبها إخراج هواء خالص، والثاء حرف استفالة ضعيفة ناسبها إخراج ريق لطيفة أضعفت الريح التي كانت معها. نعم. أحسن الله إليكم معاني ما الفرق؟ ما الفرق بين النفث والبسط؟ البسق ريق خالصة، البسق ريق خالصة لا يكون معها هواء، فإنه يخرج ريقا خالصة، ويقال بسقا وبسقا وبزقا بالسين والصاد والزاي. نعم. أحسن الله إليكم معاني سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قال الله تعالى أعوذ، ألجأ وأعتصم. وقال تعالى برب الناس، بسيدهم المالك له، المالك والمصلح لهم. وقال تعالى إله الناس، معبودهم بحق. وقال تعالى الوسواس الخناس، هو الشيطان يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه. ذكر المصنف وفقه الله في معنى قوله تعالى الوسواس الخناس أن الوسواس الخناس هو الشيطان يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه. فوصف الشيطان متعلقه الوسوسة، ووصف الخنوس متعلقه الذكر. فالشيطان يوسوس للإنسان، فإذا ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى انخنس الشيطان، يعني اندفع وتقهقر. نعم. وقال تعالى الذي يوسوس في صدور الناس، يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له، ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. وقال تعالى من الجنة والناس، محل وسوسته صدور الخلق من الجن والناس. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه، صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، في غرة ذي القعدة سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة. ذكر المصنف في بيان معنى قوله تعالى من الجنة والناس أن محل وسوسته صدور الخلق من الجن والناس، فتكون الآية الأخيرة مفسرة للآية السابقة لها، فمعنى الآية الذي وسوس في صدور الجنة والناس. وذلك الموسوس شيطان جني أم شيطان إنسي؟ شيطان جني هو المذكور في قوله تعالى الوسواس الخناس، لأن الوسوسة اسم لإلقاء الشيطان الجني، وأما إلقاء الشيطان الإنسي فيسمى وشوشة بالشين. فإلقاء الشيطان الجني هو المراد في هذه السورة، فإن الشيطان الجني هو الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فيوقع في قلوب الخلق من الجن والناس تحسين الشر وتقبيح الخير، ويحرضهم على قبول الشر. وليس الشيطان الإنسي مذكورا في هذه السورة، وإنما أخذه بعض المفسرين من عموم وصف الشيطان، وأن الشيطان منه إنسي وجني فيكون شاملا لهذا وذاك، لكن الشيطان الذي ينخنس إذا ذكر الله هو الشيطان الجني. أما الشيطان الإنسي فإنك قد تذكر الله عز وجل فيأبى أن يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد فرغنا بحول الله وعونه وقوته من إملاء ما يناسب المقام من التعليق على معاني سورة الفاتحة وقصار المفصل. وبهذا الدرس الخامس نكون قد أكملنا دروس التفسير في هذه الأيام المباركات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا زائدا ويقينا راسخا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته،